راح وجه والدمع مليان عينيه على موقع دي جي كيو راح وجه والتعب اهو بان عليه ايه اشرح ايه ما الحكايه باينه ايه نرجع ايه هي سايبه ولا ايه شكله ده كل المواجع راح سلم ورجع لي واقع واللي شافه هو ماشي ما يشوفوش وهو راجع لا ده في اسوأ حالاته شكله خد صدمة حياته لما جرب طبع غيري جاي راجع ذكرياته ايه راح وجه والدمع مليان عينيه ايه راح وجه والتعب اهو بان عليه ايه اشرح ايه ما الحكاية باينه ايه نرجع ايه هي سايبة ولا ايه انسى ايه معلش اسفة لا لسه لي عندي كاسفة مش هيقعد جنبي ثانية قعدوا في حتة ناشفة جه علي بنفسي راضية جلي بعد اداله قاضية جاي قلت فرصة تانية لا خلاص ما بقتش فاضية على موقع DJ Kimo.com